إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قرأنا ما جاء في باب الاستسقاء بالأنواء، وبقي هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله أصحابه أجمعين. لا يزال الكلام والأحاديث في باب الاستسقاء بالأنواء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا، أي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الصبح يعني الفجر بالحديبية، وهي مكان قريب من مكة عند التنعيم، وعام الحديبية معروف، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاءوا يريدون العمرة، جاءوا يريدون العمرة، فصدهم المشركون عن أداء العمرة، صدوهم عن العمرة، ثم حصل تفاوض بين المشركين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يرجع هو وأصحابه هذا العام، وأن يأتوا للعمرة في العام القادم. تم الصلح على ذلك، فنحروا هديهم ورجعوا، حلوا من إحرامهم، لأن هذا من الإحصار، هذا يعتبر من الإحصار. فإن أحصرتم وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، حلوا من إحرامهم وذبحوا هديهم في الحديبية ورجعوا إلى المدينة. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، على إثر أي بعد نزول مطر. السماء المراد به المطر، سمي سماء لأنه نازل من السماء، على إثر سماء كانت من الليل، من ليلتهم التي صلوا في صبيحتها صلاة الفجر. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم، هذه عادته صلى الله عليه وسلم، أنه إذا فرغ من الصلاة سلم عن يمينه وعن شمال، يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف بوجهه إلى المسلمين. وهذه سنة للإمام أنه لا يستمر استقبل القبلة بعد السلام، بل ينصرف إلى المأمومين. فلما أقبل صلى الله عليه وسلم بوجهه على أصحابه سألهم، هذا من باب التعليم على طريق السؤال والجواب، لأن ذلك أثبت في الذهن. سألهم فقال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا سئل عن مسألة من العلم ومن الدين وهو لا يدري أنه لا يتخرص، بل يرد الأمر إلى الله ورسوله. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله سبحانه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وذلك أن من نسب المطر إلى النوء أو إلى النجم هذا كافر بالله عز وجل، مؤمن بالكوكب، لأنه نسب المطر، نزول المطر إلى الكوكب، جعله شريكا لله سبحانه وتعالى، وهذا خطر عظيم. فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. من قال مطرنا بنوء كذا، هذا محل الشاهد، من قال مطرنا بنوء كذا يعني بسبب نوء كذا، فذلك كافر بالله مؤمن بالكوكب. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب، لأنه نسب إنزال المطر إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر، الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى. أدل هذا على أن نسبة المطر، نزول المطر إلى أنواع، إلى طلوع النجوم أو غروبها، أن هذا من أمور الجاهلية، وهو كفر بالله عز وجل، وأن نسبة المطر إلى الله توحيد وإيمان بالله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك يجب على المسلمين أن ينسبوا نزول الأمطار إلى الله جل وعلا، لا إلى المنخفضات كما يقولون، أو إلى غير ذلك من الأحوال الفلكية، وإنما ينسبون الأمطار إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد، وهو الإيمان بالله عز وجل. ولا يتساهل الإنسان في هذه الأمور التي تخدش عقيدته، فينسب أفعال الله جل وعلا إليه لا إلى غيره. نعم. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا الحديث يبين سبب نزول الآية، فالله جل وعلا قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم يعني المطر، أنكم تنسبونه إلى غير الله سبحانه، كما قال هذا الرجل، أو بعضهم قال: لقد صدق، لما نزل المطر قالوا: لقد صدق نوء كذا وكذا، فنسبوا المطر إلى النوء، وهذا كذب على الله سبحانه. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالذي أنزل المطر هو الله، ونسبته إلى الله توحيد، ونسبته إلى غير الله شرك، شرك بالله عز وجل. فهذا فيه تحريم نسبة الأمطار إلى الأنواء أو إلى المنخفضات أو إلى أي شيء من الأحوال الفلكية. فيجب على أهل الحساب من المسلمين أن يتحفظوا من هذه الألفاظ، وأن ينسبوا أفعال الله جل وعلا من إنزال المطر وغيره إلى الله جل وعلا. هذا هو تحقيق التوحيد، وهذا هو الواجب على كل مسلم، ولا يتساهل في هذا الأمر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة. نعم، هذه الآية من آخر سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة. تفسيرها وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تنسبون إنزال المطر إلى الأنواء. نعم. الثانية ذكر الأربع التي هي من أمر الجاهلية. نعم، طعن في الأنساب والفخر في الأحساب والاستسقاء بالأنواء أو بالنجوم والنياحة على الميت، أن هذه من أمور الجاهلية، وكل ما كان من أمور الجاهلية فإنه مذموم، ودل على أن من قام فيه خصلة من خصال الجاهلية لا يكفر بذلك، لكن يكون عنده نقص في دينه وفي عقيدته. نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. نعم، من نسب النعمة إلى غير الله، نسب حصول النعمة إلى غير الله فذلك كافر بالله، لأنه نسب أفعال الله إلى غيره، وهذا كفر بالله عز وجل. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. أصبح مؤمن بي وكافر، تفطن للإيمان والمحافظة عليه من هذه الألفاظ ومن هذه المصطلحات الجاهلية، وفيه على عوائد الناس، وفيه الحث على تعلم العقيدة، تعلم العقيدة التوحيد، وتعلم أيضا ما يخدش العقيدة، كما تتعلم التوحيد وتعرف أنواعه وتعرف أيضا تتعلم معنى الشرك وأنواع الشرك الذي هو ضد التوحيد حتى تتجنبه، لأن بعض الناس يقول وش تعلمون الشرك والناس مسلمين، نقول نعم مسلمون، لكن يخشى عليهم أن يدخل عليهم الشرك من حيث يشعرون أو لا يشعرون. الإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن من أنه ينحرف عن دينه أو يبتلى أو يفتتن. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال في دعائه لربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فلا المؤمن يخاف على عقيدته، يخاف على دينه، فيتعلم التوحيد ويتعلم ما يضاده من الشرك وأنواعه حتى يتجنبه. نعم. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. نعم، أن الكفر معناه نسبة النعمة أو نزول المطر إلى غير الله، سمى هذا كفرا. نعم. المسألة الأخرى إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا الذي ذكرنا أنه فيه تعليم العلم عن طريق السؤال والجواب، ليكون ذلك أوقع في الذهن مما لو ألقى عليه العلم ابتداء بدون أن يسأله. نعم. المسألة الأخرى التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، أن هذا شرك، التفطن لهذه الخطر، هذه الكلمة إذا نزل المطر يقال لقد صدق نوء كذا وكذا، فينسب هذا إلى النوء، وهذا إنما لا شك أنه خدش للعقيدة، سببه إما الجهل وإما عدم المبالاة أو مجاراة الناس فيما يقولون دون تنبه لذلك. نعم. العاشرة والمسألة الأخيرة في هذا الدرس وعيد النائحة. نعم، إذا لم تتب قبل موتها، دل على عرض التوبة عليها أن تتوب قبل موتها، فإذا ماتت ولم تتب تقام يوم القيامة من قبرها حين يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، وعليها سربال، لباس من قطران، والعياذ بالله، لباس من قطران ودرع من جرب وهو الحكة الشديدة، ليكون ذلك أبلغ في تعذيبها بسبب النياحة على الميت وإظهار الجزع لقضاء الله وقدره. نعم. إذن الشيخ صالح، الاستسقاء بالأنواع هل نقول بأنه شرك أكبر؟ إذا كان يعتقد أن الأنواع هي التي أحدثت المطر فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب للمطر فهو شرك أصغر، يجب أن ينسب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إضافة هذه الأربع إلى أمر الجاهلية، ما السر في إضافتها يا شيخ؟ لأنها منحدرة من أمور الجاهلية، لأنهم هم أهل الجاهلية هم الذين يتصفون بهذه الأمور. نعم. سمعنا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفخر بالأحساب، لكنه قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ألا يعد هذا فخر شيخ؟ لا، هذا ما هو بفخر، هذا ما هو، هذا انتساب. الإنسان ينتسب، تقول أنا من قبيلة كذا، أنا من بني فلان، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. نريد أن نختم هذا اللقاء في حدود دقيقة فضيلة الشيخ هذا الباب قبل أن ننتقل إلى باب آخر. في هذا الباب وما ورد فيه من الآيات والأحاديث في الحث على تعلم العقيدة وتعلم ما يضادها حتى يتجنبه، وأن الإنسان لا يتساهل في هذه الألفاظ أو يتجارى مع الناس، ولكن يتعلم العقيدة الصحيحة وما يضادها أو ينقصها. والحمد لله الكتب في العقيدة ميسرة ومحررة ومدروسة ومقررة أيضا في المدارس وفي المعاهد والكليات وفي المساجد، فما على المسلم إلا أن ينتسب إلى هذه المجالات العلمية ليتعلم أمور دينه، لا سيما عقيدته. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على ما بينتم وشرحتم وأفضتم في هذه الدروس المباركة من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكرا لكم، وشكرا لزميلي عبد الله المواش الذي سجل هذه الدروس من مكتبة الشيخ بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.